الضيع علشان ما يعود له. إن كنت بتخليه يتجرع المحرك بسهولة هذا ما ينفع ولا التربية العلمية. كذلك أيضا لا تنسان يتعامل معنى هذوية ولا غيره لا يبعلك سهل الأمر. أنت على كل حال لا تحرمه من فضل صعب لكن لا تسعى أمره بكل سهولة. اللهم إلا إذا علح الرجل إنه جاء كائدا نادما مقرا بذنبه خلاص على أعراب الذي جامع في رمع رمضان وقال رأى الله هلك وقطع عليه القصة مع أنه في الرسول عليه حقيقة بل ما راه مع الناس إلا وقد حمل طعاما لأهله. على كل حال كل محل زين قال النبي تعلمني هذا أمر لكن مش المراد به الأمر طلب يعني الرجع. بعضهم يقول إذا كان الأمر من أدنى الأعلى فهو دعاء لكن هذا غير صحيح في الحقيقة. إذا كان الأمر من المخلوق لحالة فهو دعاء إذا كان من المخلوق المخلوق ما يمكن نسميه دعاء فإنما نسميه رجاء ونحو ذلك. فهو يرجو من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه فعلمني فقط إذا كنت أخبرت فأستغرق هذا الإشكال قبل أن تعداه. يقال هذه أخرى فاسد بصلاة كما قال كما قال رسول صلى الله عليه وسلم وإذا لم تكن صلاة فهل لا أيضا؟ أسأل عن هل يجوز الإنسان يصلي صلاة لا أطمئن فيها؟ لا يجوز لا تجزي لا شك لكن هو يجوز أن يفعل ما يجوز دائما تحيات ما ترى العين يا جماعة نرحلنا على الأشياء ما نلتفت إلى الموانع وما يجوز للإنسان أن يصلي هذه الصلاة. كيف أقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن يصلي هذه الصلاة الفاسدة والصلاة الفاسدة حرام ما يجوز الإقرار عليها؟ إيه؟ بس هذا الظن بالمرات الثانية ممكن إنما كان ذلك الظن لكن في المرات الثالثة لأن يكون غير لما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم تقلق إنه لو عنده طريقة هي ما هي ليش؟ لم إيه؟ وما انتهى لكن أقع على قلات يعلم من فاطل الرسول أي حقا وما أخر رحقا هذا ما يمكن الرسول أخطر ولا بد أن يعلم. لكن الكلام على أخي المرة الثالثة خاصة ولا ثانية بعد احتمال هو الحق صلاته ما قرر على أنها لا وأنها يشهد هذا هو الظاهر. الله صلى الله عليه وسلم أقر هذا على فساده مشان مصلحة يحقق الحق فيه لأن يتحقق على الحق فيه نظرة تماما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على أن يشترط أصحاب بريرة الولاء لهم مع أن اشتراط البعارة مش حكم بالشرط لأن أحد من القاعدة كل بعارة فاسدة أو كل واحد فاسد فمباشرة كل عبادة فاسدة أو عقد فاسد عقد فاسد فمباشرة حرام وأنه من اتخاذ أعراضا الله يفسر هذا تفعلوا تباشر إلى النقوة نعم لا هذا ما أقر عليه يمكن أقر الرسول السمار هي عليه يمكن من هذه الوقت ليست ليس الوقت أنا أشهد بها من كل وجه. النبي عليه الصلاة والسلام لا عاش على اشتراط الولاء لماذا؟ لأن يبين أن وقعه بعد اشتراطه وقعه بعد اشتراطه وإبطاله بعد أبلغ في العرض من إبطاله اشتراطه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت إلى الصلاة ثم قصر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ثم افعل ذلك صلاتك كلها متكرة. لكن وقت المسلم فيه ذكرى ذكر السجدة وفي رواية لمسلم إذا كنت إلى الصلاة أصدق الوضوء ثم استقبل وتكبر وقد تحكنا عليه في مكينة لك نعم شنو؟

لا يعني إيه لكن ما فات ما فاتت الحاجة، الحاجة لم تفوت، الحاجة لم تفوت يعني، بس إنه ما بادر في التعليم للمصلحة، وإلا ما فارق النبي عليه الصلاة والسلام مجلسة إلا وقد علمه. لا في هذه الحال هذا الأعرابي ما يتمكن من طلب الفاتحة، الظاهر أن هذا الأعرابي إنه ما يعرف شيء معين من القرآن، وفي هذه الحال ما له إلا عندما تيسر. مسكت لا باقي عندنا درس لا أحسن درس معين هذا يعني ما يصير له إلا إزار، إلا إزار فقط. يمكن ما معه إلا الإزار. ليه؟ هذا يجب إنه يبلغون، يعلمون. والله في الغالب اللي إحنا نشوف إنما الغالب المسلم الطبيعي، الطبيعي. يعني كتف طالع وكتف ما طلع. إيه؟ يجب أن يعلمون على كل حصراتهم صحيح، يجب أن يخبروا الله صلوات المسيح الورد يعني تأمين خرقه ونفرس لا ما تحية المسجد ما ورد الظاهر الله أعلم أنه لست الفرق الله أعلم أنه لست الفرق ما أدري سمع محمد فينا لا رحمة رحمة قال رحمه الله تعالى ولازم اجتناب الحدث وغيبة وشك وشك المنسوب إلى قوله من النفاق وتأخير سحور المكاذيب تكون على ركن فإن عدم فسمر فإن عدم فماء وقول ما ورد ويستحق القضاء المتابعة ولا يجوز ولا يجوز إلا رمضان ولا يجوز إلا رمضان آخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء ولو بعد رمضان آخر رمضاني ولو بعد رمضان آخر وإن مسكت وإن مات وعليه صوم أو حج أو إعتكاف أو صلاة الفجر سجل لوالده القضاء سجل لوالده القضاء إلا موجودة عندي عندي هي عندي موجودة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام